باب الدعاوي والبينات. المدعي للمدعى عليه من إن سكت ترك ما لديه، ولا يصح للدعاء إلا إذا جاز تصرف والإنكار كذا، والعين للذي يده ممكنة بالحلف إلا حيث ثم بينة، وإن يقم بينتين ذاني تلغى لداخل بخلف الثاني.